الهادي في ركبه السيار، في ركبه السيار. فتابعته بعيوني كالعاشق المحزون، شوقا إلى المختار، شوقا إلى المختار. بحر الندى شمس الهدى بدر بدا في قبره المعطار، بحر الندى شمس الهدى طه في قبره المعطار. يا راحلي إلى منى لقيادي، هيا اجدروا يوم الرحيل فؤادي. يا راحلي إلى منى لقيادي، هيا اجدروا يوم الرحيل فؤادي. وحدي جلست أنادي، هل يا ترى للهادي تتيسر الأسفار، تتيسر الأسفار، تتيسر الأسفار. فإذا بحادي العيس في ركبه المأنوس يبدو خلال غبار، يبدو خلال غبار. نظرت من هو آتي، فتسارعت خطواتي كي أعرف الأخبار. فتوقفت أناتي ونظرت من هو آتي، فتسارعت خطواتي كي أعرف الأخبار. هادي المطايا عاشق للهاشمي الصادق بالحب ذو استبصار، بالحب ذو استبصار. ولقد رآني أدمع وكأنني أتفجع، لم